حصريا على شبكة سما الإنشائية. ألا يلا بنا غراب من العين الرحيمة تداوي كل مامي من أمراض سليمة. ألا يا صاحي يا صاح لا تجزع وتضجر وسلم للمقادير كي تحمد وتؤجر وكن راضي بما قدر المولى وتغفر ولا تسخط قدر الله رب العرش الأكبر وكن صابر وشاكر تكون فايز وظافر ومن أهل السراير رجال الله من كل ذي قلب منور مصفى من جميع الدنس طيب مطهر. ألا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل مامي من أمراض سليمة. وذه دنيا دنيا عيشتها حقيرة ومدتها قصيرة ولا يحرص عليها سوى أعمى البصيرة عديم العقل لو كان يعقل كان أفكر يفكر في فناء طوبى لمن منها تحذر وطلقها وفي طاعة الرحمن شمر. حبيب الذي قد كان نازل معانا في المرابع وأصبح سفر راحل وأمسى القلب والبال من بعده مكدر ولكن حسبي الله وكل على بشار جادت سحايب رحمة البر وحياهم بروح الرضا ربي وبشر.